الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحد الإخوة يسأل عن مصارف الزكاة، وهل يجوز أن تكون في المساجد في الفرش والعمار ودور القرآن وتدريس الناس القرآن وما شابه؟ مصارف الزكاة محصورة معدودة، ومن جوز هذه اعتمد على قوله سبحانه في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر في سبيل الله بأنه الحج في سبيل الله والجهاد، وعليه فالأصل في عمار بيوت الله تعالى أن تكون من صدقات المسلمين وليس من زكواتهم. والمراد إنما الصدقات في الآية الزكوات، فلا يجوز أن تدفع الزكوات لعمار بيوت الله تعالى. والأصل في بيوت الله أن تكون متواضعة، ولذا قال علماؤنا: من أصابه هم أو غم يلجأ لبيت الله فيجلس فيه، فيتذكر بيت الله تعالى وأنه متواضع، فينسى الدنيا وينسى همومها وينسى غمومها. أما اليوم إذا دخلت المسجد تزداد هما وتزداد هما. ومن أشراط الساعة عمار البيوت، بيوت الله تعالى، والتطاول بها والتفاخر بها. والأصل في بيوت الله تعالى أن تكون متواضعة، لا بأس أن يكون بيت الله تعالى يعني نظيفا جيدا، لكن التفاخر والتطاول والتزيين والتجميل وهذه الأمور ليست من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: أدفع مع والدي، ثم ما أدفعه لوالدي يكون باسمه، فهل لي شيء مما دفعت؟ الجواب: على نيتك، والأمور بمقاصدها. فإن سألناك لماذا دفعت، فإن قلت أنا أريد أن يكون لي بيت خاص بي، فحينئذ العدل واجب من قبل الآباء، وما دفعت هو ملكك. وأما إن أعطيت والدك عطية فالذي أعطيته لأبيك هو له، وما يتركه أبوك بعد وفاته يوزع ميراثا. وأما إن قلت أنا أعطيه وأنا أريد أن يكون لي بيت خاص بي، مثلا عمل شقة في عمارة وهذه الشقة خاصة بي، فالوالد حينئذ الواجب أن يعدل الوالد بين أبنائه، فماذا دفعت يخص لك. لكن أن تسكن مثلا شقة ب40,000 ودافع 20,000، يبقى عليك 20,000، فتسجل الشقة لك. دافع 60,000 وتسكن شقة ب40,000، فال20,000 هذه تنظر. فإذا أنت غالبا الذي يسكن ويدفع شيء زائد، يكون هذا مساعدة للوالد ولا يكون خاصا به. وهكذا والله تعالى أعلم. هل الأصل في الصلوات من غير الفريضة مثل سنن الراتبة والصلوات ذات الأسباب الطول أم الإيجاز؟ الجواب التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في سنة الفجر، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت من شدة إيجاز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أقول: هل قرأ النبي الفاتحة أم لا؟ فمن السنة في صلاة الفجر، في السنة أن تكون الصلاة قصيرة، أما الفريضة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذا ثبت عن أبي جمرة في صحيح الإمام مسلم قوله أن عمر بن الخطاب هو أول من طول في صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها يطيل فيها في الفرائض، ولكن الصلاة القصيرة في سنة الفجر، ما عدا ذلك تصلي صلاة وتكون هذه الصلاة تستغرق الوقت الذي تؤدي فيه، فيمكن تدخل المسجد ويبقى على الإقامة 4 دقائق تصلي، ممكن 10 دقائق تصلي، ربع ساعة تصلي، وهكذا. أما الصلاة القصيرة صلاة سنة الفجر فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيب اكتفى بالأذان الأول ثم قام وألقى الخطبة، هل فعله صحيح؟ نعم، الخطبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وبرهة من زمن عثمان، كان بلال كما في صحيح البخاري كان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان بلال يؤذن والنبي على المنبر، فإذا الناس كانوا يصلون السنة لما كان النبي يباشرهم بالخطابة كان الناس يصلون، وهذا مستحيل، ولذا لا يوجد سنة جمعة قبلية، لا يوجد سنة جمعة قبلية، والأحاديث التي فيها سنة الجمعة القبلية كلها ضعيفة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة البعدية ثبتت ركعتان وثبتت 4، أما السنة القبلية فلا يوجد صلاة سنة جمعة قبلية. عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يضربون في الأسواق وينشغلون وابتعدوا عن المسجد كان قد بنى بناء يصعد إليه المؤذن فيؤذن خارج المسجد في مكان سماه الزوراء، فكان يؤذن في الزوراء ثم كان الناس ينتقلون إلى المسجد، فالأذنين ليست سنة عثمان، لأن عثمان جعل الأذان الأول كان في المسجد ولم يكن في كان في خارج المسجد ولم يكن في المسجد. وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أن الذي نقل الأذان الثاني للمسجد إنما هو هشام بن عبد الملك، إنما هو هشام بن عبد الملك هو الذي نقل الأذان الثاني من خارج المسجد إلى المسجد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم لما تعرض لهذه المسألة قال: والذي كان في زمن أبي بكر وعمر أحب إلي من الذي أحدثه عثمان، مع أن عثمان ما أحدث الأذان الثاني في المسجد. ذلك أن الناس اليوم لا يحتاجون الأذان الثاني، الأذان الثاني لا يحتاجه الناس، لأن الناس أينما كانوا يسمعون الأذان. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه لما ابتعد الناس وكان يلهيهم الصفق بالأسواق كان يرسل إليهم آذانا وبنى مكانا يصعد عليه المؤذن في السوق، كان قد بنى مكانا يصعد إليه المؤذن في السوق، والله تعالى أعلم. زوجتي لك التزم بالحجاب الشرعي وترتدي البنطال، ترتدي البنطال وتخرج به، عجيب. بعض الناس تلبس الحجاب زعمت تلبس بنطال، يعني فوق ساتر وتحت مكشوف، عجيب. طيب، وقد أخبرتها وقد أخبرتها عدة مرات وهي مقتنعة بفتوى أن الإثم عليها فقط إذا كان حجابها غير شرعي، هل أطلقها وهل علي إثم إذا بقيت تلبس البنطال؟ أولا لا تقول هكذا أو هكذا، يعني لا تقول يا أطلقها يا تلبس اللباس الشرعي، تحبب إليها وتودد إليها، وأنت هداك الله على كبر، ومعيار الذي اخترت به الزوجة معيار غير شرعي، اخترت جمالا، اخترت حسبا، اخترت نسبا، حسبا وما يعني بحثت عن ذات الدين، فأنت أكرمك الله جل في علاه وأعانك، فأنت الآن الواجب عليك أن تحبب لزوجتك شرع الله سبحانه وتعالى، تحبب إليها وذكرها، فإن يئست منها وبذلت كل جهد حينئذ تطلقها، حينئذ تطلقها. وأما بإمكانك أن تذكرها وبإمكانك أن تنجيها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الواجب عليك أن تقي نفسك وأن تقي أهلك وأهلك زوجتك وأولادك. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول علموا أولادكم القرآن، في تفسير هذه الآية علموهم القرآن، ذكر زوجتك بأن تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. طيب، نأتي لأسئلة أخواتنا. ما هو حكم تسجيل أولادي في مدارس مسيحية علما أن أقساطها أقل بكثير من المدارس الإسلامية؟ وقد يعطوكم مالا حتى تأتون إليهم، ويوجد بها معلمات مسلمات ومحجبات بنسبة ونسبة الطلاب المسلمين، ونسبة الطلاب المسلمين فيها مرتفعة، وهي مدرسة قوية متدرس الدين الإسلامي، حتى أنهم يفصلون الطلاب المسيحيين عن المسلمين في وقت حصة الدين. هذا العمل غير شرعي، وهذا العمل كبير من الكبائر، وأن تسلم ولدك للنصارى ثم بعد ذلك ماذا يصنع بهؤلاء الأولاد أنت لا تعرف. ومدارس النصارى مدارس لها حضور ووجود وقوة في بلادنا، ومشرف عليها إيطاليا، في عندنا مدارس في الأردن مشرف عليها إيطاليا، ولا يستطيع التعليم الخاص أن يتدخل بها، وموجه توجيه كلي من الخارج. فمدارس النصارى يحرم على المسلمين أن يدرسوا فيها. الآن ما هو وسيلة النصارى لتحقيق مآربهم؟ وسائل خفية، والنصارى لهم وجود ولهم قوة، والواجب عليهم أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم في مدارسهم إن لم يكونوا قد درسوا في مدارسنا. جاءني شاب اسمه أسامة يسكن خربة السوق، يقول أنا نصراني، ويقول أنا ما درست إلا في مدارس المسلمين وما عشت إلا بين المسلمين. قلت له يا حبيبي يا أسامة، ماذا تعتقد عيسى عليه السلام؟ قال عيسى ابن الله. قلت إيش ابن الله؟ قال ابن الله يعني الله يحبه كما نحب أبناءنا. طيب، هل عيسى ابن الله يعني هو متفرع عن ذات الله؟ قال لا، أعوذ بالله، كلامك كلام صحيح وعبارتك غلط. عيسى الله يحبه صحيح، بس عيسى ابن الله ليس هو ابن الله تعالى، فعيسى عبد لله سبحانه وتعالى. المهم جرى حديث فهو مسلم، هو مسلم يقول أنا لا أعتقد أن عيسى ابن الله تعالى، وإنما هي عبارة فيها تجول. أنت الآن ابن المسلم لما يكبر كيف تصور عيسى عليه السلام وكيف تصور عقيدته؟ فهذا لا تعرفه، هذا أمر أنت لا تعرفه. والواجب أن نتقي وأن نغلق جميع الأبواب التي تهجم على المسلم وتؤثر على عقيدته. الواجب جميع الأسباب التي تحول دون صفاء معتقد المسلم الواجب علينا أن نغلقه. المغامرة بالدين والمقامرة بالدين والعياذ بالله تعالى ضياع في الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلمين أن يدرسوا الإسلام دراسة صحيحة، بل الواجب على الأب أن يرعى ولده وأن يعلم من يدرسه والذي يدرسه ما هو معتقده، هذا الواجب. أما أن تترك ولدك عند النصارى ثم ماذا يعملون به أنت لا تدري، فهذا أمر حرام شرعا، والله تعالى أعلم. هل يشترط توسط الإمام للصفوف؟ نعم، الأصل في الإمام أن يقف في وسط الصف، لو لم يقف في وسط الصف جاز ذلك مع الكراهة. أختي تريد شراء شقة وسوف تستدين من والدتي، لكن والدتي ليس لديها مال وسوف تبيع ذهبها من أجل أن تعطيها المال، فهل إذا أختي أعادت المبلغ لوالدتي تعيده ذهبا نفس وزن الذهب الذي باعته، أم تعيده نفس مبلغ النقود التي بيع بها الذهب؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت العلاقة بين الأخت وبين الأم علاقة دين فالدين بالمال، وأما الذهب الأصل فيه يد بيد، الذهب الأصل فيه يد بيد. وإما إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. فالواجب أن الوالدة تبيع الذهب ثم بيع الذهب يعطى للأخت والأخت تأخذ هذا المبلغ، وهذا المبلغ تسده لوالدتها مالا وليس ذهبا. هذا هو المطلوب، والله تعالى أعلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن ركوب البحر؟ لا، ورد أثار كثيرة جدا في ركوب البحر، وحرم جمع كبير من السلف ركوب البحر وهو هائج، يعني البحر وهو هائج. فالمغامرة ممنوعة شرعا، وقد أوردت هذا في كتاب المروءة وخوارمها. نقل جمع كبير والنقل شهير والآثار معروفة في المصنفات وغيرها أن السلف كرهوا ركوب البحر فقط وهو هائج، وأما غير هذا فلا حرج، غير هذا فلا حرج. وقد كان للمسلمين أساطيل بحرية في زمن معاوية، وأول من غزا القسطنطينية في البحر يزيد بن معاوية، وخاضوا حروبا شديدة وهم في البحر. لكن حرمة ركوب البحر وهو هائج فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. قلتم إن صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد؟ وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟ أما المرأة في المعتدة تخرج عند الضرورة، وهل الجنازة ضرورة؟ هذا مما وقع فيه خلاف. فقد سألت أم السنابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت تستفتيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك. ودل هذا الحديث على أن خروج المرأة للسؤال أمر جائز، وأعني بالمرأة المعتدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقال لها امكثوا في بيتك. والأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها وألا تخرج. الأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها وألا تخرج. وأما ما عداها فلهن أن يرافقن الجنازة إن شئنا. فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله، والله تعالى أعلم. ما هو وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأنه يجوز الضرر والضرار، مع قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ لا ضرر في نفسك ولا ضرار على غيرك، فإن وقع بك ضرر فلك أن تضر الضرر بالضرر، لك أن تقابل الضرر بالضرر، فهذا أمر خارج عن لا ضرر ولا ضرار، لأنك جازيت الذي أساء إليك بإساءة مثلها، مع قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عوقب في ماله أو في بدنه فله شرعا أن يعفو وأن يصفح، فله شرعا أن يعفو وأن يصفح. وهذا كان صنيع عثمان. عثمان الناس تألبوا عليه، وعثمان رضي الله تعالى عنه تصدق بجاهه على الناس، وما قاوم من عاقبه بمعاقبة مثلها، فإن ترك أن يعامل من أساء إليه فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. وفي وقت الفتن الأصل أن تعامل الناس بالذي تحب أن تعامل به، والأصل في وقت الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ففي الزمان، ففي آخر الزمان من السنة أن أو من الإجراءات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لمقاومة الفتنة أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يقال فلان سرق بقدر الله أم بمشيئة الله؟ لله مشيئتان، وهذه المشيئة لها دخل في أشياء كثيرة، فلله عز وجل مشيئة كونية ولله مشيئة شرعية. العاصي يعصي بمشيئة الله الكونية أم بالشرعية؟ كونية. بالكونية، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. كان أبو إسحاق الإسفرائيني في مجلس صاحب ابن عباد، وكان صاحب ابن عباد معتزلي، فدخل أبو إسحاق الإسفرائيني فقال رجل معرضا بمذهب أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق الإسفرائيني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ العاصي يعصي الله، وكما قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. العاصي يعصي الله بمشيئة الله في إيش؟ بمشيئة الله في كونه لا في شرعه. كل ما يقع في الكون بمشيئة الله، فإن كان الذي يقع في الكون فيه معصية هذا مشيئة كونية، وإذا كان الذي يقع في الكون وفق شرعه فهذا مشيئة الله شرعية. وهذا ليس فقط في المشيئة، وهذا في كل شيء. الله جل في علا خلقنا ليش؟ الله خلقنا ليش؟ عبادة. هذا في مشيئته الشرعية. الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم. هذا مشيئة الله في كونه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف. هذا في مشيئة الله في كونه. ومشيئة الله في شرعه إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في لله رسل، هل الشياطين رسل الله؟ نعم. أن أرسلنا الشياطين. نعم، رسل الله في إيش؟ في كونه. وأرسلنا وإن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أنزا. فالشياطين رسل الله، لكن رسل الله وفق إيش؟ كوني. وإذا أرد الله عز وجل يذكر إذا أراد الله جل في علاه أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها، أمر مترفيها ففسقوا فيها. إيش أمروا أمرنا مترفيها؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا وفق سنة الله في كونه. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وفق سنة الله في كونه وليس في شرعه. وهكذا قل في كل شيء. ومن الأهمية بمكان التفريق بين الأمرين، فإذا ما فرقت بين الأمرين ضللت. ويذكر صاحب العقيدة الطحاوية قصة جميلة بالنبي العز، قصة يعني سهلة. واحد أعرابي ربط الإبل أباب المسجد ودخل، خرج ما وجد إبل، فنظر فوجد الشيخ ذا لحية طويلة وتوسم فيه خيرا، فقال يا شيخ لقد سرقت إبلي، فادعوا الله تعالى أن ترد. فقال الشيخ رافع يديه وقال يا رب إنك لم تشأ أن تسرق فارددها علي. كان معتزلي الشيخ، كان معتزلي وكان من أهل السنة. قال إنك لم تشأ أن تسرق فسرقت اللهم فردها علي. فقال الأعرابي بكل سهولة قال لا أريد دعاءك. قال لما؟ قال لأن ربك الذي تدعوه شاء لا تسرق فسرقت، فأخشى أن تشاء أن ترد فلا ترد، شاء أن تسرق فسرقت فأخشى أن ترد ولا ترد. فالكلام واضح جدا. فكل ما يقع في الكون إنما هو يقع وفق سنة الله في كونه. فالعاصي والكافر والمجرم كل ما يفعله في هذا الكون إنما هو من مشيئة الله في كونه وليس في شرعه، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول ما هو القول الراجح بين أقوال العلماء في تحريم الصور وجوازها وجزاك الله خيرا؟ الأصل في التصوير أنه حرام، الأصل في التصوير أنه حرام، والصور التي تترتب عليها فائدة ونفع هي الجائزة. اليوم شيخ الإسلام لو تكلم دون الصورة ما أحد يسمع له للأسف. نحن الأصل أن لا نكون مفتونين بالصور، فالصور التي تترتب عليها فائدة وعلم ونشر علم، فأرجو الله تعالى أن تكون هذه الصور مشروعة، وما عداها هو الممنوع. صور اللي في الجوالات صور غير ثابتة وصور مخفية غير واضحة أمرها أسهل. صور في الجوال صورة أولا غير ظاهرة هي مخفية، وثانيا هذه الصور تمسح بكل سهولة، تمسح فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل الأفضل للنساء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أم الصلاة في أول الوقت؟ أولا لغير النساء الأفضل أن تصلي جماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والناس يصلون العشاء ينتظرون العشاء، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى قبل منتصف الليل، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل في علاه لا يعبد في هذا الوقت إلا بصلاتكم هذه. فصلاة العشاء كما ثبت في حديث عبد الله بن عامر آخرها نصف الليل، للمضطر للفجر من غير اضطرار آخرها نصف الليل، في حديث قبل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال: وآخرها عامة الليل، آخر صلاة الفجر عامة الليل. والعلماء يقولون عامة الليل ما بعد العشاء للمضطر، أما غير المضطر الأصل في صلاة العشاء. فالأخ الذي يسأل النساء لو أخرت المرأة صلاة العشاء إلى منتصف الليل فهذا أمر لا حرج فيه، وأما أنت فتصلي العشاء جماعة، فمتى صلى الإمام صليت، إن صلى في أول الوقت صليت، وإن صلى وانتظر صليت، وهكذا، والله تعالى أعلم. سمعت اليوم من دكتور في الحديث أن الإمام الدارقطني اكتشف أن البخاري ومسلم قد صححا أحاديث قد يراها ضعيفة وساقها بالحرف، هل يصح هذا القول؟ أولا البخاري ومسلم لهما منزلة عظيمة، ومن المؤامرة الكبيرة على الإسلام والمسلمين التشكيك بالثوابت، وهذه مؤامرة كبيرة جدا وتحتاج إلى جيوش من الإعلام وتحصين لأهل الإسلام من الذين يرتدون المساجد. واليوم الحملة شرسة جدا على صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه الحملة موجودة في كثير من البلدان. عندنا واحد هلك وهو معتزلي ألف كتاب سماه صحيح صحيح البخاري، صحيح صحيح البخاري في 20 حديث، ولما رأيته وجدته أهبل أهبل لا يفهم شيء، يقول: أنت فلان؟ رأيته في مكتبة من مكتبات عمان، قال: أنت فلان؟ قلت: يعرف أنا فلان، إيش تريد؟ يقول: يعني غادرني ورجع وبيده صحيح البخاري. قال: هذا الحديث هذا الكتاب أي حديث بدك إياه بطلع لك ضعيف. قلت: أتكلم مع مجنون؟ أنا أتكلم مع مجنون، يعني مش بحاجة لكلامك. كل علماء الملة في كل الأمة من العصر الأول للآن يعظمون صحيح البخاري صحيح مسلم. أن تكون أنت ضال عندي أحب إلي من أضل لكل علماء الأمة. طيب الحديث اللي نقبله صحيح البخاري بعقلك؟ قلت: لا، بعقل المحدثين. أنا أقبل صحيح البخاري بعقل المحدث، ليس بعقلك أنت، ليس العقل المحرر المجرد، أنا أقبل بالعقل. هل صحيح البخاري صحيح مسلم مثل القرآن؟ لا، ليس مثل القرآن. القرآن كل حرف من حروف القرآن أمر مجمع عليه ما اختلف فيه، ولذا علماؤنا يقولون: من شك بحرف من القرآن كفر، من قال حرف من القرآن زائد أو ناقص كفر. طيب هذا القرآن، طب البخاري في أحرف يسيرة انتقدها الكبار، أحرف كلمة، ولذا قال علماؤنا وذكر هذا من ألف في المصطلح، فقالوا وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها أهل صنعة، كلمات قليلة. يعني مثلا حديث في صحيح مسلم رواه راو فيزيد عن عائشة، قبل عائشة يقول مثلا سبلان، لفظة عن سبلان عن عائشة غير صحيحة. ماذا يضير الناس في هذا الكلام؟ جملة ما في الصحيحين صحيح، في أحرف عند أهل العلم وكلمات يسيرة وقليلة جدا في الصحيحين منتقدة، أما بالنسبة لي جميع ما في الصحيحين صحيح، أهل الصنعة يصححون جميع ما في الصحيحين. لذا قال إمام الحرمين الجويني، قال لو أن رجلا أخذ صحيح البخاري بيمينه وأخذ صحيح مسلم بيساره وقال جميع ما في هذين الكتابين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإن لم يكن ذلك كذلك فزوجي طالق، فيقول إمام الحرمين الجويني يقول زوجته لا تطلق، لأن النبي قد قال جميع ما في هذين الكتابين صحيحان لهما منزلة راسخة كالجبال الرواسخ والعوالي. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، ونسأل الله جل في علاه العفو والعافية. فمن قمت ببيع سيارة لشخص 9000 دينار أقساط شهرية بدون زيادة منذ سنة تقريبا، وبقي عليه الآن 1500، والآن هو عارضها للبيع ب8000 دينار كاش، هل يجوز لي أن أشتريها ب8000 دينار؟ هذا بيع العينة، هذا يسمى بيع العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إيش بيع العينة؟ أنت ما تريد سلعة، وأنت تريد إيش؟ تريد مال. أنت ما تريد سلعة وتريد مال، وتدخل السلعة إدخال صوري لا حقيقي، مثل نكاح المحلل والمحلل له، ما بتسأل عن أصله ولا عن فصله، دير بالك تزوجها أسبوع وتطلقها وترجع زوجها الأول. فالسلعة تكون كذلك، يعني واحد يروح يشتري مثلا طن سكر ب1000 دينار مثلا، بيعني السكر ب1000 دينار، بيعني السكر ب1000 دينار، اتفقنا واشترينا السكر ب1000 دينار والسكر مكانه، ما احنا مشترين سكر ولا شيء. بعدين قال تشتري مني السكر ب800 دينار، واشترى 800 دينار وباعوا ال1000 دينار نسيئة دينا، وقبض ال800 دينار نقدا، أو خرج من عند الرجل وبإيده 800 دينار وعليه كم؟ عليه 1000 دينار. ال1000 دينار الآن دين، وال800 دينار أخذها نقدا. هذا البيع يسمى بيع العينة. فصاحبنا باع ب9000 دينار والرجل عرضها ب8000 دينار وبده يشتريها ب8000 دينار، هذا يفضي إلى بيع العينة، وبيع العينة من أكبر الكبائر. ومتى أصبحت السلعة ليست ملكا لصاحبها، وإنما هي وسيلة لأن تجر نفعا. فقال عن هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: درهم بدرهم بينهما حريرة. درهم بدرهم يعني أنت رحت على البنك عشان بدك فلوس، والبنك ما بيملك سلعة، البنك ما بيملك سلعة، وإنما درهم بدرهم بينهما حريرة، والله تعالى أعلم. نعم. كانوا الشيخ هذا كانوا باعها بعد سنة يا شيخ، وما قد تضغب يعها لنفس البائع، باعها بعد سنة عرضها للبيع للناس. إذا رجل اشترى دينا ثم باعها لغيره نقدا وكان سعر السلعة له سعر ثم صار سعر السلعة سعر آخر لا حرج، أما للرجل نفسه فهذا هو العينة، وهو السؤال الذي وصلنا. وأما هذه التجارة تشتري بشيء وتبيع بشيء آخر، بعض الأشياء تشتريها والسوق لها والموديل لها ثم بعد ذلك تنزل وتكون قد ربحت فتبيع بأي سعر لا حرج. أما أن تجعل السلعة وسيلة لنيل المال وأن يكون عليك دين فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. هل يجوز صلاة النافلة راكبا على الدابة في الحضر؟ المسألة فيها خلاف، وبسط المسألة الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري وجوز أن تباء أن يصلي الرجل السنة وهو على الدابة، يعني إنسان يأتي من مكان بعيد وهو ليس سائقا إنما هو بجانب السائق وخشي على الدرس، خشي أن حضر المسجد تكون الجماعة قد انتهت، هل يصلي السنة؟ له أن يصلي السنة وهو بجانب السائق. نعم بجانب السائق. طب السائق لماذا لا نقول له لا تصلي السنة؟ أنه سيغامر بنفسه، سيغامر بنفسه. لو صف السيارة وصلى لا حرج، لو صف السيارة لا حرج. فالمقصد أن الصلاة النافلة يجوز أن تؤدى، والله تعالى أعلم. هل نقل الحديث الذي دار بيني وبين أحد الأشخاص لشخص آخر يعد من الغيبة؟ لا لا، هذا يسمى نمام، الذي ينقل الكلام هذا يسمى نمام. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. إذا نقلت الكلام على وجه الحسن ومن أجل التعليم هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن تنقل الكلام حتى تعيب قول القائل الذي سمعته فأنت نمام ولا يدخل الجنة نمام. الأصل في الشر أن يقاوم وأن يدفن وألا ينتشر، فالغيبة الأصل فيها المنع، والنميمة الأصل فيها المنع، وهكذا، والله تعالى أعلم. هل تكون أذكار الصباح اليوم بعد الدرس؟ لا حرج، يعني وقت بعد الدرس يمكن أن تذكر الأذكار، والإنسان ينبغي أن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا المجلس هو مجلس ذكر، مجلس كما ثبت الحديث الصحيح ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في عنده وذكرهم الله تعالى عنده. الحديث قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال يتدارسونه فيما بينهم يتعلمون كيف يبيعون وكيف يشترون وما شابه. فهذا المجلس مجلس ذكر، والله جل في علاه يذكرنا عنده إن شاء الله تعالى. هل تصح صلاة إمام يقرأ بالفريضة من المصحف؟ للأسف، للأسف الكبير. طيب صلاة الإمام الذي يقرأ من المصحف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأعمال الدنيوية لا الأخروية إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. يعني صلاة الإمام لو كانت دنيوية ليست أخروية فالأصل أن يؤدي صلاة متقنة. والصلاة كيف تكون متقنة؟ أن يقرأ من قلبه، وليس واجبا عليه، أو وليس ولا يستعين بالمصحف ولا يقرأ بالمصحف. طيب، أهل العلم يوجبون حفظ الفاتحة، فلو جوزنا قراءة المصحف لا ألغينا هذا الإجماع. طيب، الأخ يتنزل معي فيقول لي الإمام بيقرأ الفاتحة غيبا لكن يقرأ ما تيسر من القرآن عن حاضر، هذا في كراهة، هذا العمل في كراهة. لماذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم. لو كانت القراءة من حاضر لكان كل الناس سيان، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم؟ أحفظهم، يؤم القوم أحفظهم. هذه واحدة. ثانية، أنت لما تصلي إمام تصلي خلف إمام والإمام يقرأ من المصحف، تقول بارك الله ما شاء الله لا يخطئ، ما شاء الله قراءته متقنة، قراءته صحيحة، والإمام يقرأ من المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطه، هذا يقرأ عن مصحف، هذا المتشبع بما لم يعطه، هذا الذي يقرأ عن مصحف متشبع بما لم يعطه. هذه واحدة. طيب، المطلوب من الإمام أن يلقي ببصره على مكان السجود وأن يقلل الحركة ولا يتحرك. اللي بيقرأ من المصحف يتحرك حركة زائدة ولا يلقي ببصره إلى مكان السجود، وهذا فيه مخالفة، هذا فيه مخالفة. طيب، إنسان يتدرب ويقرأ وهو يطمع أن يحفظ، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، فقد علق الإمام البخاري أن مولا لعائشة كان يؤم بها من صحف بين يديه، كانت عائشة تصلي وكان يؤم بها وكان يقرأ من صحف بين يديه، فهذا العمل فيه كراهة، هذا العمل فيه كراهة، والله تعالى أعلم. ما حكم من يفجر نفسه لقتال العدو؟ تفجير النفس في المسلمين حرام وأشد حرمة، هذا أمر ليس بجائز. واحد يفجر حاله في سوق ولا في مسجد ولا في محفل فهذا أمر حرام. في المعارك الأمر لقائد المعركة، الأمر لقائد المعركة. النصوص الأولى الثابتة عن السلف ممن كان يغامر بنفسه كما فعل أبو أيوب في سور القسطنطينية وغيرهم، كان المغامر يقتل بيد غيره وكان هو لا يقتل نفسه، كانوا لا يقتلون أنفسهم. واحد اليوم يقتل نفسه في مسجد من مساجد المسلمين أو في محفل من محافل المسلمين، فهذا والعياذ بالله تعالى فهذا مرتكب كبير من الكبائر، وهذه اللوثة لا تكون إلا من في إلا من عنده شيء، من يكثر الناس. كيف تقتل نفسك وتفجر نفسك في المسلمين لولا أنك استحللت دماءهم؟ ما فعلت هذا لولا أنك استحللت دماءهم، ما فعلت هذا. فهذه لوثة، وهذه اللوثة تخفي من ورائها تكفير الناس. ما حكم صلاة التسابيح وكيفيتها؟ وهل فيها تشهد بعد الركعة الثانية صلاة التسبيح وردت فيها أحاديث كثيرة، وأعلى ما ورد من تحسينها ما ذكره أبو يعلى في كتابه الإرشاد، فنقل عن الإمام مسلم صاحب الصحيح، الإمام مسلم بن الحسين النيسابوري، قال أحاديثها حسنة. ونقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يرى بطلانها، ونقل الحافظ بن حجر في كتابه الأجوبة على أحاديث المشكات، وهي مطبوعة في آخر المشكات، آخر مشكات المصابيح، في آخرها مطبوع هذه الأجوبة، قال وتراجع الإمام أحمد عن تضعيف صلاة التسبيح، عن تضعيف صلاة التسبيح. المعروف عند الحنابلة والذي شهر هذا القول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في الفقه، في فقه الحنابلة، وهو من أشهر كتب الحنابلة، يذكر عن الإمام أحمد أنه يضعف صلاة التسابيح ويراها بدعة، لكن الإمام مسلم بن الحجاج والإمام أحمد ينقل الحافظ بن حجر أنه تراجع عن تضعيفها إلى تحسينها. وقد ألف الإمام الدارقطني وألف الخطيب البغدادي كل منهما كتاب في طرق حديث صلاة التسابيح، وقد حقق بعض إخواننا حديث صلاة التسابيح كتاب الخطيب البغدادي، وأورد الخطيب البغدادي في كتابه أكثر من 40 طريق لحديث صلاة التسابيح، وهي حسنة إن شاء الله. وصلاة التسابيح يعني تسبح فيها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بعد القراءة، ثم في الركوع بعد أذكار الركوع، ثم في القيام، ثم في السجود، وكذلك يعني يجلس فيها بين الركعتين وتصلى 4 ركعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس صلها ولو في العمر مرة. وصلاة التسابيح لا يجوز أن تخص بها قيام الليل أو ليلة القدر أو أن تصلى جماعة، فصلاة التسابيح تصلى جماعة، وصلاة التسابيح لا تخص فيها ليلة القدر، صلاة التسابيح تصلى في الليل وتصلى في النهار، في الليل تسر بها وفي الليل تجهر بها، وتصليها 4 ركعات كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دعاء ذي النون في السجود؟ لا حرج في ذلك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا أمر لا حرج فيه، ولا تنوي فيه القرآن، وإنما تنوي فيه ذكر، والله تعالى أعلم. ما هو موقف طالب العلم أمام السياسة وما يحصل في بلاد الإسلام من تغيير في هذه الأيام؟ الذين يتكلمون في السياسة ويغوصون فيها يقعون في ضلال، في ضلال. كم من متكلم في السياسة مرة ومرتين وعشرة وعشرين ويخطئون ويبقوا مدمنين على الكلام في السياسة. أفهم ما يجري في الكون وفق سنن الله فيما ذكر الله تعالى في كتابه وفيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فالذي يجري إنما هو من جراء أعمالنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب علينا أن نغير أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية ما قبلها وما بعدها ذكر الله تعالى سننا كونية، فهذه سنة كونية لله تعالى. فالانشغال بالسياسة وتفاصيلها فهذا له يعني دهانقتها، وله تخصص وما شابه. الواجب علينا أن ندري، أن نعلم ماذا يجري معنا، وأن نحذر أمتنا والناس حوالينا أن نحذرهم من المزالق والمخاطر التي تصنع لهم، وأن يحافظوا على دينهم. وأما التفاصيل هذه الأحداث فهذا أمر ليس بحسن، ولا سيما من قبل خطيب الجمعة. خطيب الجمعة إذا بقي يتكلم في السياسة فخرجت الأشياء على خلاف قوله، إيش يطلع؟ زي ما قابل واحد كان على المنبر يقول صدام منصور من 40 وجه، واحد حلقوا لحاهم وأرسلوها في الرسائل وقالوا له هذه اللحى، هذه اللحى تبنى إلى الله عز وجل، لأن الناس يعتقدون أن كلام الخطيب هو كلام الشرع وهو ممثل الشرع، فإن أخطأ فيشكون في الشرع، لا يقولون فلان أخطأ، يقولون الشرع الأخطأ، وهذه مصيبة من المصائب، وهذا مزلق من المزالق. والتضخم في العمل الإسلامي في السياسة تضخم سيء وليس بحسن. فالواجب ولا سيما على الخطيب وهو على المنبر أن لا يتكلم إلا بالشرع والحقائق الشرعية. يعني مثلا، وكتبت هذا في مقدمتي لكتب الشيخ أبي إسلام صلى الله الرحمة، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام أن الخطيب ما ينبغي أن يتكلم وهو بعيد عن الناس، لكن لما يتكلم ويريد أن يقرب الناس ينبغي أن يعتمد على أصول ثابتة وليس فيها شك. يعني مثلا الناس يعتقدون نصرا وأنا لا أرى، وسنة الله عز وجل النصر غير متحقق. أنا أخطب في غزوة الأحزاب، الخطيب يخطب غزوة الأحزاب، يوجد في السيرة النبوية كل ما يلزم الناس، والذكي الذي يستطيع أن ينقل الناس من خلال النصوص الشرعية، من خلال السيرة النبوية، من خلال الحديث النبوي، يعدل على الناس ما يتوهمونه وما يتصورونه وما ابتعدوا فيه عن سنة الله تعالى في التغيير. ولكن أن تسمع وأن تفهم وماذا يكاد بالإسلام، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، ولكن لا تشغل الناس إلا بالحقائق الشرعية، والله تعالى أعلم. من جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة وقد انتهت صلاة الجمعة ماذا يصلي؟ يجيت على المسجد وجدت الإمام فرغ من الجمعة، إيش أصلي؟ ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن دخل سئل عن رجل دخل المسجد وقد فاتته الجمعة، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فليصلي الظهر، أو قال ابن مسعود من فاتته صلاة الجمعة فليصلي الظهر. فمن دخل على صلاة الجمعة والإمام قد فرغ إيش نعمل؟ نصلي صلاة الظهر، نصلي صلاة الظهر، والله تعالى أعلم. هل هنالك فرق بين كلب الماشية المربوط وغير المربوط؟ لا، كلب إذا اتخذته وهو ليس كلب زراعة ولا كلب ماشية ولا كلب حراسة فإنه ينقص من أجرك كل يوم مقدار قيراط، مقدار قيراط. فنحن لا نحب الكلاب خلاف الغرب، صور الأولاد الصغار والكرتون وما شابه يحببون الأولاد الصغار بالكلاب، لأن الكلاب هي من حياتهم. الواحد يخرج أباه إلى دار العجزة ويكرم على كلب، هذه للأسف هذه حياة الغرب. هذا حياة الغرب. فالكلب لا يجوز لك أن تتخذه إلا عند الحاجة، كلب زراعة، كلب ماشية، كلب صيد، هذه الكلاب الثلاثة التي يجوز لك أن تتخذها. وما عدا عن ذلك تأثم، وكل يوم يمر وعندك كلب من غير هذه الأنواع الثلاثة ينقص من أجرك مقدار قيراط، وهذا المقدار ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم. آخر السؤال، هل الأب الغير مصلي يستهزئ بالدين أحيانا يورث الأبناء، وماذا يفعل بالتركة إذا كان الجواب النفي؟ هذا الأب مسلم يستهزئ وهو جاهل وهو مسلم، فإذا مات يورث الأبناء، إذا مات يورث الأبناء والأبناء يرثونه. ولذا عند علمائنا ليس كل من قال الكفر بكافر، وحتى يثبت الكفر على المسلم لابد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع. فالأخ السائل يقول الأب غير المصلي يستهزئ بالدين أحيانا يورث الأبناء، تفصيل يحتاج أن تسأل مفتي وأن تفصل له حال هذا الذي قد مات هل يستهزئ. أما إذا كان يقول ما يقوله الناس ويقول كلام يعني مشبه يحتمل أكثر وجه، فنقول باسمه ولكننا لا نقول بكفره، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.